بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في درسنا السابق زكاة الأنعام، وتكلمنا عن زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة البقر، وقلنا هذه الأصناف التي وجبت فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وكانت سائمة وحال علي الحول. يتفرع في هذا الباب حكم العجول أو زكاة العجول والفصلان والحملان. الفصيل اللي هو ابن الناقة، والعجل ابن البقر، والحمل ابن الغنم. إذا المقصود من هذا الفصل زكاة الصغار من هذه الحيوانات، صغار المواشي، هل عليها الزكاة أم ليس عليها الزكاة، أم أن هناك سن معين لازم تبلغه هذه الأنعام حتى نخرج فيها الزكاة. نقسم هذا الفصل إلى قسمين. القسم الأول رجل عنده زكاة أو عنده نصاب نعم من هذه الأنعام، ثم نتجت هذه الأنعام، يعني أصبح لها أولادا صغار خلال الإيه؟ خلال الحول، فهذه نعد عليه جميع ما عنده من الصغير والكبير، يبقى نأخذ منه زكاة النعم التي معه كلها، نعد الكل صغير وكبير، وبعدين كما سبق الكلام نأخذ الزكاة من وسط المال، خيار يعني ليس من خيار المال وليس من شراء المال، لا نأخذ الصغير ولا نأخذ مثل الحلوب ولا الحامل يعني ولا الكوماء السمينة، ولكن نأخذ من وسط المال. فإذا في هذه الحالة كما ثبت عن عمر الخطاب قال تعد عليهم، ولكن تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة إلى آخر ما سبق، وقد سبق أصل عمر الخطاب رضي الله تعالى، ولا تأكل الماخذ ولا الربا التي تحلب ولا الرماخذ اللي هي الحامل ولا الأكولة يعني السمينة، لكن هو قال له تعد عليهم بالسخلة، ما تعد المال تعد كل. يبقى ده إيه؟ عنده النصاب من كبار المواشي، ونتج يعني ولدت أثناء الحول صغارا، فنحن في آخر الحول إيه؟ نعد عليه الإيه؟ نعد عليه الكل، نعد عليه الصغير والكبير. راجل تاني بقى لسه بينشأ مشروع وجاب كل الغنم اللي عنده إيه؟ صغير، ليس عنده إلا هذه العجول أو الحملان أو الفصلان، فاختلف أهل العلم هل نخرج هل نأخذ منه الزكاة أم لا. فذهب أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا زكاة فيه، وذهب مالك والشافعي وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تجب فيه الزكاة، وقال وفي هذه الحالة نأخذ الزكاة من الصغار، لأننا مش هنطلبه أن يأتي بكبار، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، نقول له هات لنا الجزع، لأن الغنم نأخذ جزع، وإذا كان من الإبل هنأخذ منه بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جزعة في سن معين نأخذه، لكن هو دلوقتي كله اللي عنده صغير سخل كله فصيل. فبعض العلماء نطالبه أن يأتي بالمطلوب منه، إذا كان عليه غنم يبقى يأتينا بالإيه؟ بالجزعة اللي عندها سنة، إذا كان كل اللي عنده ما كملش ما فيش واحدة فيها عندهم سنة. وبعض العلماء قال لا، نأخذ من صغار المال، لأن كل المال عنده إيه؟ صغير. وحملوا على ذلك حديث أبي بكر الصديق، والله لو منعوني عناقا، العناق اللي هي الغنم الصغيرة، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. إذن كان هناك من الزكاة العناق، وإلا ما قال الصديق هذا الكلام، وهذا يدل على أن في سن أخذ غير السن اللي احنا قلنا لابد أن يؤخذ وهو سن الجزعة، فدل ذلك على أن متى يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا إذا كان كل الماشية التي عنده من الايه؟ من الصغار. ولعل هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذا نقسم المال المسألة إلى قسمين، إما أن يكون عندهم يعني غنم أو عنده من الأنعام ما بلغ السن المعتبر يعني كبار الأنعام ونتج أثناء السنة، يبقى هنيجي نعد عليه كله الصغير والكبير، ولكن نأخذ الزكاة من وسط المال. في رواية عقار هنستدل بها ديت في وضع في مكان تاني، لأن في رواية والله لو منعوني عناقا، وفي رواية لو منعوني عقالا. أي نعم، الروايتين ستين في صحيح مسلم. وهل هل العقال العقال الحبل، والحبل فقال الحبل اللي هو مكان يسلم الناقة يسلمها بالحبل بتاعها، لكن هل هو مطالب بهذا؟ غير مطالب بهذا، غير مطالب أن يجيب له حبل. ده اللي استدل به بعض أهل العلم على زكاة عروض التجارة، على العقال من عروض التجارة. فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى الرواية الثانية. في الحديث عن صيد بن غفل قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إنا لا نأخذ من رادع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة كوماء يعني عظيمة فأبى أن يأخذها، والحديث مر علينا، وقال له ليس عليك إلا كذا وما عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منك، فذهب إليه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. وعارفين قصة الرجل دوت لما في زمن معاوية أخرجت منه الزكاة كم؟ 30 حقة عن 1500 إيه؟ بعير، لأن الحقة بتساوي كام؟ طلع الحقة على كام؟ على 50، فثلاثين في 50 بألف وخمسمائة. لا نأخذ الزكاة من رادع لبن، لا نأخذ من رادع لبن، حملت على معنيين، الأول أي لا يأخذ المصدق رادع لبن، يعني لما يجي يأخذ الزكاة ما يأخذهاش من الصغيرين، في حالة إيه ديت؟ في حالة الزكاة المشيئة اللي عنده كبيرة، أما أو كبير وصغير، أما إذا كان كله صغير ده إيه؟ حملنا عليه حديث أبو بكر والله لو منعوني عناقا. وحملت من رادع لبن، لا نأخذ من رادع لبن يعني الناقة التي ترضع اللبن، يعني بعض العلماء شرح كلمة أننا لا نأخذ رادع لبن الرضيع نفسه، يعني لا نأخذ من الزكاة الصغير، المصدق اللي هو بيجمع الصدقات اللي هو المأمور الصدق ده اللي بيجمع الصدقات، فبيقول لهم احنا لا نأخذ من راضع لبن. فبعض العلماء قال الراضع لبن يعني لا نأخذ من الرضيع، يعني لا نحسبه في الايه في الزكاة. وبعضهم قال لا نأخذ من راضع لبن يعني لا نأخذ في الزكاة التي ترضع اللبن، لا نأخذ الناقة التي ترضع، لأن هذه من كرائم الايه من كرائم المال، ولكن نأخذ الايه الوسط. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وصغار كل صنف من جميع الماشية تابع يعد مع الكبار، ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط، فإن كان الجميع صغارا فقيل يأخذ منها وقيل يشتري كبار. وطبعا الايه يعني العدل في هذا ويعني الصح في هذا اللي يأخذ منه الصغار ويحمل عليه حديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب هناك ملاحظة اللي هو حكم الخلطة. ساعات بعض الرعاة الغنم يخلطوا المال، واحنا سمعنا في الحديث كذا مرة في حديث أنس وفي حديث عقبة هذا ان لا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ايه خشية الصدقة ديت؟ تحتمل خشية ان تزيد الصدقة، وتحتمل خشية ان تقل الصدقة، ونشرح الكلام ده كله ازاي. فقد الناس الذين لا يتقون الله عز وجل لما يجي المصدق عشان يجمع المال يوم هم مجمعين المشي على بعض، ايه ده؟ يقولوا دي بتاعتنا احنا مع بعض. لما يعملوا كده يوم الصدقة تقل، بدل ما يطلعوا الشاه بدل ما يطلعوا مثلا شاتين او ثلاثة يبقى عليهم واحدة. مثال ثلاثة من لو في ثلاثة من الرعاة عندهم الغنم كل واحد عنده 40 شاة، تفضل، يعني فلان عنده 40 شاة وفلان عنده 40 شاة وفلان عنده 40 شاة، كل واحد بيرعى الغنم بتاعه لوحده. لما يجي المصدق هيعمل ايه؟ هياخذ من ده شاة ومن ده شاة ومن ده شاة، 3 شياه. هم لما يسمعوا ان الساعي جاي يوم حيتين الشياه على بعض ويروحوا بيهم على المرعى، لانه قالوا في شروط عشان نقول ان في خلطه. طبعا ما ربنا ما يمنعش ان الناس تختلط اموالها، يبقى شركاء، وان كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، لم يمنع الله عز وجل الناس تشارك. فهم لو شركاء ماشي، قالوا شرط الشركه ان تخرج الى المرعى لوحدها وان يكون الفحل واحد، التيس الذي يعشر الغنم واحد، وان يخرج المرعى واحده، يعني لا يتميز المال، مشتركين مع بعض، عاملين شركه مع بعض. قد يكون فعلا كل واحد اليوم 40 شاة، لكن هم في خلطه، يبقى هنا خلاص هنحاسبهم مع بعض. لكن دلوقتي واحد بيرعى 40 وواحد 40 وواحد 40، كل واحد ماله منفصل. يبقى لما يجي المصدق هياخد من ده شاة ومن ده شاة ومن ده شاة. هم لما يسمعوا المصدق جاي يوم يعملوا ايه؟ يوم خلطينه على بعض، يقولوا ده احنا مشترك، بقوا 120، 40 و40 و40 120، هيطلعوا كام؟ شاة برك، لان احنا قلنا من 40 لغايه 120 شاة، من 121 يبقى شاتين، هم 140 بقوا شاة، يبقى بقى قسموا الشاة على نفسهم وكلوا هم الشاتين، ولم يخرجوا هذه الزكاة، يبقى ده حرام. هذا إيه؟ لا يجوز. هذا كده جمعوا من أجل أن يقللوا، من أجل أن يقللوا. مثل اثنين معهم خلطة، طبعا هنا إيه اجتمعوا من أجل تقليل الصدقة، أحيانا يفترقوا من أجل تقليل الصدقة. طبعا هم لو 140 لو معاهم 120 وفرقوا نفسهم يبقى جت على دماغتهم، ها، لان كل واحد يدفع شاه كده. لكن لا، مثلا هم اثنين مشتركين في 40 شاه، يبقى عليهم شاه. لما يجي المصدق يقول له لا ده انا ليا 20، ده لوحده ياخد 20 كده ويروح له بيه لوحدهم، وده ياخد 20 ويروح بيهم لوحدهم، هيدفعوا ايه؟ ولا حاجة، يعني كده هربوا من الصدق. الموضوع ده ممكن يتعكس مع المصدق، عشان كده ايه نقولنا نجمع بين مفترق ولا نفترق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الكلام لرب المال ولا للمصدق؟ للاثنين. رب المال قد يجمع وقد يفرق عشان يقلل، لان رب المال يفعل كده من اجل التقليل عشان يقلل الصدقة عليه. انما الساعي يعمل العكس عشان ايه يزود. يجي كده يقول مثلا هو فعلا اثنين كل واحد عنده 20 شاة، ها، فيقول لهم لا انتوا الاثنين مجتمعين، لا انا شايف كده الغلب ده كله انتوا شركاء، فيفرض عليهم شاة وهم ما عندهمش حاجه. يبقى هنا جمع وهم ليسوا مجتمعين. او يكون فعلا هم 120 شركاء فيفرق، يقول لهم لا ده كل واحد فيكم 40، فيخرج منهم ياخذ منهم 3 شياة وليس عليهم الا شاة واحده. طبعا كل هذا تصرف، كل هذه التصرفات حرام، سواء من رب المال، تفهمين الامثله دي ولا مش فاهمينها؟ سواء من رب المال او من المصدق. يبقى لا نجمع بين نفرق ولا نفرق بين مجتمع من اجل الصدقه. اذن الخلطه، خلطه المال لها تاثير في الصدقه، لكن هذا الكلام في زكاة الأنعام فقط. أما في زكاة التجارة أو في زكاة الزروع الخلطة لا تأثير لها. فلو إن مثلا ناس شركوا في أرض وبيطلعوا محصول، إحنا قلنا هيجي الكلام عليه إن ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، يبقى 5 × 60 ب300 صاع، اقل من كده معروض زكاه من 300 وانت طالع، بعد طبعا ايه ما نشيل القشر والكلام ده كله الصافي بعد التصفيه يطلع النتيجه 300 صاع وانت طالع، يبقى عليه زكاه. ها اللي والله بالارداب بقى الحاجات دي بالكيلة، الله اعلم. لا بس كلمة الصاع والكيلة ممكن نشوفها في التحويل، لو عندك في الموبايل بيكتبوا تحويلات، مش عارف جايبين الكيلات ولا في محول عندك، ما اعرفش الكيلة، المهم بنشوفها بعدين ان شاء الله. فهذه في زكاة الاموال، في زكاة الزروع، لو ان الارض جابت نصاب، لكن نصيب كل واحد لا يساوي النصاب، يعني افرض ان جابت 400 صاع وده ليه النص، يبقى ده ليه 200 صاع وده ليه 200 صاع، ليس على هذا زكاة وليس على هذا زكاة. يبقى في زكاة الزروع الخلطة لا تأثير لها. في زكاة التجارة، اثنين عملوا تجارة، وهي طبعا تفاصيل في هذه المسألة، اثنين عندهم تجارة داوت رأس ماله لا يساوي النصاب، وده رأس ماله لا يساوي النصاب، ليس عليهما زكاة، لكن مجموع الاثنين هيجيب النصاب. لو ده مثلا معاه 1000 جنيه وده 1000 جنيه، ولو قلنا ان النصاب 2000 جنيه بالفضة مثلا، طبعا الحاجات دي يعني أمثلة مش تحديد، يعني أنت عايز تحسب النصاب بالفضة لازم تحسبها بالتحديد، شوف جرام الفضة بكام وتضرب 595 إن هذا يختلف. احنا نضرب مثال، لو احنا ضربنا ولقينا نصاب الفضة 2000 جنيه، ده معاه 900 وده 900، ده 1000 وده 1000، المجموع كام؟ 2000، بلغ النصاب، لكن ليس على هذا زكاة وليس على هذا زكاة، مع ان المجموع في زكاة، لكن الخلطة لا تؤثر، الخلطة لا تأثير لها في زكاة التجارة ولا تأثير لها في زكاة الزروع. لكن الأحاديث جاءت في زكاة الأنعام، الإبل والغنم والبقر، فالخلطة يكون لها تأثير في هذا فقط. طيب الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوي. يعني الكلام برضك مهم، النقطة الأخيرة دي ما شرحناش، ما كان بينهما يتراجعان بالسوي. احنا نقول دلوقتي المصدق راح على الناس الخلطاء ولقى معاهم 120 شاة، سيأخذ منهم شاة، نصيب كل واحد من الشاة قد ايه؟ على حسب عدد الرؤوس، يعني لو ده معاه 40 وده معاه 80 يبقى دوت لما هم يجي حسبوا بعض دي تلت وتلتين، يتحمل ده التلت ويتحمل ده التلتين. يبقى الرسول حل المشكلة ديت اللي ممكن الناس يختلفوا فيها، عشان ما يجيش يقول له طب ما انا لو كان معايا 80 ما كانش هياخد مني الا شاة واحدة، يبقى نصيبي قد نصيبي هتحصل مشكلة. لكن النبي عليه السلام يعني حل المشكلة ديت بايه؟ بانهم يتراجعان بالسوي. يبقى هنحسب نسبة وتناسب، نسبة رأس المال دوت الى رأس المال دوت، ها، وتخصم هذه الشاة عليهما بعدد الأغزاء لرؤوس أموالهم. وقد اختلف العلماء في شرح الحديث وفي حكم تأثير الخلطة على وجوب الزكاة. والراجع من هذه الأقوال قول الإمام الشافعي رحمه الله في شرح الحديث، قال: وهو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة أخرى، فأمر كل منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق. يعني هو زي ما انت عايش خلي الأمور طبيعية، إذا كان المال مجتمع ما تفرقش، وإذا كان المال متفرق ما إيه ما تجمعش، طلع الصدقة على الوضع اللي انت يعني متعامل به. لكن انك تزود أو تقلل عشان تقلل الصدقة أو الساعي عشان يزود الصدقة هذا حرام. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق ليه؟ لتقل. رب المال مهمته أو الشيطان بيوحيله أن يعمل كده عشان يقلل مش عشان يزود طبعا. والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر فحمل عليهما معا. وضربنا أمثلة اللي احنا شرحناها ديت في مسألة بالنسبة لرب المال، ومثال أيضا بالنسبة للمجتمع. وعلى هذا فللخلطة تأثير وهو أرجح الأقوال، فالخلطاء مالهم كالمال الواحد. ثم قد يكون للخلطة تأثير في وجوب الزكاة، قد تكون الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة، يعني زي ما قلنا كده كل واحد معروض زكاة، لكن لما خلطوا وجبت عليهم الزكاة، 20 و20 ما عليهمش زكاة، لا لا ده عليه ولا ده عليه، لما اجتمعوا بقوا 40 فوجبت عليهم الزكاة. إذا الخلطة لها تأثير في إيه؟ في الوجوب أصلا، ثم لها تأثير في التكسير في زيادة الزكاة، ولها تأثير في قلة الزكاة أو في تفسير الواجب أو تقليله زي ما ذكرنا الأمثلة اللي فاتت. واشترطوا لتحقيق الخلطة عشان نقول إن دول خلطاء أن يكون الشركاء من أهل الزكاة، يعني لازم ممن تجب عليه الزكاة. أما إذا كان أحدهما لا تجب عليه الزكاة كأن يكون خلط رجل مسلم ماله مع رجل كافر، وأن الكافر لا تجب عليه الزكاة، أما الزكاة وأن من شرط الزكاة أن يكون إيه؟ مسلما. فطبعا لا يشترط البلوغ على الراجح، لا يشترط البلوغ، لو احنا قلنا الزكاة تجب على المال خذ من أموالهم أي من الأغنياء، سواء كان هذا الغني صبي أو مجنون أو عاقل أو بالغ، لكن إن الله افترض أن نأخذ صدقة من أغنيائنا فترد على فقرائنا المسلمين أي من أغنياء المسلمين على فقراء المسلمين، يبقى إذا كان الخلطة بين مسلم وكافر. ومال المسلم لا يبلغ النصاب، ومع الخلطة بلغ النصاب، هل هذه الخلطة لها تأثير؟ لا تأثير لها. يعني المسلم مثلا معه 20 والكافر معه 20، ومع لو خد الاثنين مسلمين هناخد منهم شاة، لكن لما كان أحدهما كافرا نقول له أنت نصيبك إيه في الخلطة ديت؟ 20، يبقى معلش الزكاة، لو نصيبه بلغ الزكاة نأخذ منه الزكاة نصيبه فقط. يبقى ده أول شرط أن يكون الاثنين إيه؟ ممن تجب عليهم الزكاة. أن يكون مجموع المال المختلط نصابا، طبعا لو أقل من النصاب يعني لو 19 و19، لو 20 و19، لو 39 ما فيش زكاة، يبقى لازم على الأقل يبلغ المجموع إيه؟ نصابا. أن يمضي عليه الحول كاملا، يبقى يمضى عليه الحول دون أن ينقص النصاب كأي زكاة يعني قلناها. ألا يتميز أحد المالين من الآخر، يبقى هو شو بس طلعين ده معلم حاجاته وده معلم حاجاته، هو بس ما بيجي يمشي مع بعض، لا يبقى هو المال خلق، ما نقدرش نميز ده من ده. ده ما قالوا لازم يكون المرعى واحد والراعي واحد، اذا كان بيجيب راعي ياكلهم، هو اللي بياكل ده بياكل ده، مش ده المرعى بتاعه ده المرعى، بيجيبوا الاكل مع بعض. زي ما قلنا برضك الفحل واحد وهكذا، يعني ذكروا حاجات كثيره. لا خلينا بالنهايه ان هم لا يتميز المال. فذكر بعضهم اذا اشتركوا في الاوصاف واتحاد الفحل والمرعى والمسرح والمحلم. تنبيه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: للخلد الخلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الأنعام. ثم أورد مثالين: الأول إذا اشتركوا في مزرعة وكان نصيب كل واحد نصف نصاب، أي أن نصيب كل منهما لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، مع أن المجموع إيه؟ يبلغ النصاب. الثاني إذا اشتركوا في تجارة وكان مالهما نصابا ولكن نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، يبقى لازم الايه كل واحد يبلغ النصاب عشان نقول عليه الزكاة. ضغط على زكاة المواشي: لا تجب الزكاة في زكاة المواشي او في الحيوانات غير ما ذكرنا، واظن دي قلناها كذا مرة، يعني ليس هناك زكاة على الخيل ولا على البغال ولا على الحمير ولا على الارانب ولا على الفراخ ولا على الطيور. ليس عايزك الا ان يكون اعدها للتجاره. اخي لو واحد حاد في بيته بيربي ارانب علشان لما يجي له ضيف يذبح له ارنب، ولا شويه فراخ زي ما بيحصل كده في الريف، وحاطط الفراخ ما شاء الله الخير كتر، والفراخ وصلت بقت 40 فرخه 100 فرخه، بالضيوف بتاعتها، وحاطط عشان ياكل مش عشان يتاجر، هل عليه زكاه؟ معلوم زكاه مهما بلغت. الله يا رب يعمل مزرعه بحال مهما بلغ، لكن هو عمل كده زي اللي بيعملوا مزارع فعلا عشان يتاجر. نقول له هنا الايه؟ اصبحت ديت زي اللي بيبيع اللب والسوداني برضك، دي بقى التجاره. زي اللي بيبيع ثلاجات وغسالات وكل حاجه، دي بقى ده مال اعد للتجاره. شوف بتساوي كام الحاجات اللي عندك ديت، واخر سنه بتشوف بتساوي كام، وتخرج عليه زكاه عروض التجاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. طبعا العبد العبيد زمان برضه كان يعتبر مال، لأنه يشتري العبد ويبيعه يربح فيه، فالمقصود هنا أمواله، لكن ليس عليه إذا كان عنده عبيد يعني يستخدمهم لا يتاجر فيهم ليس عليه فيه زكاة، لكن إذا كان هيتاجر فيهم فإيه؟ لا فيه زكاة. الخيل عنده خيل يستخدمه، طب عنده خيل يستخدمه او يعده عشان لما يحصل معركه ولا حاجه يطلع سبيل الله، ده ما فيش الكلام ده دلوقتي. ليس عليه فيه ايه؟ ليس عليه فيه زكاه، لكن اذا عده للتجاره اخرج الزكاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فيها زكاه، فقال: ما جاءني فيها شيء الا هذه الايه الفازه: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبقى ليس عليه في الحمر زكاة إلا إذا واحد يعني يعمل خير ويخرج شيئا، يبقى هذا من عنده عن طيب نفس منه، لكن تفرض عليه لا تفرض عليه زكاة. الملحوظة الثانية في زكاة الأنعام: تؤخذ الزكاة في أماكنها. برضه احنا قلنا الملحوظة دي قبل كده، المصدق ما يروحش هو يقعد في مكان ويطلب من الناس أن يجلبوا إليه أموالهم، بل هو يذهب إلى أماكنها في مرعاها ومسارحها ويعد عليهم هنا، فلا يطلب من الناس أن يأتوا بالأموال إليه حتى يخرج الزكاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقة ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. لا جلب وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال المواشي اللي هي عشان يعد الزكاة، ولا جنبا يعني ما يأمرهمش أن يجنبوا بأموالهم يبتعدوا بها مثلا عن المسرح بتاعهم ولا المرعى بتاعهم عشان يذهب فيجمع الزكاة، لكن المطلوب منه أنه هو يذهب بنفسه ويجمع عليه ويعني يحسب عليه الأموال. هذا ما يتعلق بزكاة الأنعام. لعل فيها علة طبعا، أولا هذا يعني يسبب ضيقا عند الناس، يعني شوف بقى كل واحد مثلا معاه 100 جمل وغايب الجمال ويروح يجتمعوا عند المصدق هناك، هذه فيها مشقة على الناس، يعني فيها مشقة، وقد يعني يحصل ان الناس تهلك، او ان هو ربما يعني يقع في نفس لما الناس يجي وتجتمع يكون ده فتح باب على المصدق ان هو يقول لهم لا انتوا غايبين الحاجة مع بعض فيجمع عليهم الاموال، لكن لما يروح كل واحد في مكانه يبقى حتى حتة انه يجمع عليهم او يفرق عليهم يعني ما نساعدهوش على ان هو يظلم احد من الناس. الله اعلم قد يكون هذه المعاني. ننتقل بعد ذلك الى زكاة الزروع والثمار، وهذه طبعا لها ادلتها في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فهذه مما اخرجنا لكم من الارض تشمل او يدخل فيها الايه؟ الزروع والثمار، والا فالذي يخرج من الارض ايضا الركاز، كنوز لا تخرج من الارض. ومن طيبات ما كسبتم، قالوا هذه في ايه؟ في التجاره. وقال تعالى وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون الرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا الى اخر الايه. فقالوا هذا آتوا حقه يعني في الزكاة، وإن كان هنا لم يفرض إيه عن صلة معينة. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون، فيما سقط السماء يعني بالمطر، زرع واحد حاط البذر واستنى ما لا غاب حاجة نقلت مية ولا غاب ساقية ولا غاب حاجة، لكن حاط البذر واستنى المطر تنزل عليه، أو من العيون عين جنب الأرض بتاعته وعمل لها مجرى وخلاص على كده، أو كان عثريا في مساقة السماء والعيون، أو كان عثريا، عثريا يعني هو بجذوره بتوصل للإيه؟ للمية الجوفية اللي في الأرض زي النخل، يوصل بجذوره للأرض ويشرب نفسه ما بيحتاجش منه إيه؟ كلفة. فما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح أو بالناضح أو بالثواني كما جاء في بعض الروايات نصف العشر. ناضح يعني يروح يشيل المية على الإرب على الجمل، يروح يحملها من ترعة ولا من بير ويشيلها وينقل بيها، يبقى فيها كلفة، لأن هذا محتاج إلى آلات ترفع وحاجات تحمل. دلوقتي الروايات فيه السوائي وفيه الماكينات وفيه يعني برضه دي كلها إيه؟ في تكلفة على ما من يسقي بهذه الأشياء. يبقى برضك هنا تلاحظ أن الشرع كلما يكون فيه كلفة يقلل عليه الإيه؟ يقلل عليه بتاع النصاب اللي عليه شوية، كلما يكون فيه كلفة. هنا مثل الأرض اللي هو المية بتجيله من غير أي حاجة بقى العشر، لما بيكلف شوية بقى نص العشر، لما بيتاجر ويتعب أكتر لأن التجارة فيها مخاطر وقد يعني الأرباح فيها ما تتحققش ففيها مخاطر شديدة وصل له الربع العشر وهكذا. لما الحاجة تطلع له تحت من الأرض من غير أي تعب ركاز واحد كده لا حاجة من حاجات الجاهلية ركاز ما فيش أي مشقة فيه، فهنا طلع الخمس ها يعني أكثر من العشر وهكذا. كلما يكون الكلفة أقل يبقى الزكاة تزيد، الكلفة أكثر الزكاة إيه؟ الزكاة تقل. أجمعت الأمة كذلك على وجوب العش أو نصف العش فيما خرجت الأرض واختلفوا في التفاصيل، يعني هل نخرج عن كل ما يطلع من الأرض ولا في أصناف معينة على ما سيأتي فيها الكلام الآتي. إيه هي الأصناف التي يجب فيها الزكاة؟ اختلف العلماء. الحديث الوارد في بيان الأصناف ذكر أربع أصناف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا إلا من هذه الأربعة، أمرهم ألا يأخذوا إلا من هذه الأربعة، الحنطة والشعير والطمح والزبيب. يبقى دي الايه اربع حاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان تؤخذ منها الزكاة ولا يأخذوا الا منه. فهنا اختلف اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم ذهب بعض اهل العلم الى التمسك بظاهر الحديث وقال لا نأخذ من الزكاة الا هذه الاصناف الاربعة مهما كانت الزروع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا الا من هذه. وبعض العلماء قال لا، هذه الاصناف لانها كانت قوت الناس زي زكاة الفطر كده لما ذكر فيها صاع من طعام صاع من شعير صاع من أقط صاع من زبيب. دلوقتي بنقول لك ممكن تطلع ذرة، ممكن تطلع لوبيا، ممكن تطلع فاصوليا وتطلع. ليه؟ لان هو ده قوت، اصبح قوت عند الناس الان. لكن اللي كان وزق غير في حديث ابو سعيد وكان قوتنا يومئذ الشعير. دلوقتي ممكن اقول لك ما تطلعش شعير دلوقتي، مع ان جاء في الحديث ان الشعير من زكاة الفطر. ليه؟ لانه ليس من قوت الناس، ما حدش بياخد الشعير يطحنه ويعمل به خبز مثلا او يعمل به اكل سوي او حي، لان اصبح ليس من قوت الناس الان. لكن فقال ان العبره من هنا ان هذه هي اقوات الناس. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني ذكر هذه الاصناف الاربعه وهي الحنطه والشعير والتمر والزبيب، فقالوا هذه لأنها أقوات الناس، وعلى هذا نقيص الأقوات التي يحتاج إليها الناس في كل زمن. فتمسك البعض بظاهر الحديث وهم الظاهرية، وأيدهم في ذلك الشوكاني في السيد الجرار، وأيدهم في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال لا تؤخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة. وأما جمهور أهل العلم فقالوا لا، بل تؤخذ من غيرها. لكنهم اختلفوا في هذا الغير. إن العلة عشان نقيس على هذه الأصناف الأربعة، فذهب القول الأول، ذهب الشافعي إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر. القوت قال هذه الأصناف اللي كانت عند العرب، حنطة والشعير والتمر والزبيب، ده كان قوت أكل يأكلوه ويشربوا بيوتهم. يحب اي وقت من الاوقات ما عندوش اكل يطلع وياكل. اما الذي لا يدخر زي الفواكه ده ما يبقاش قوت، ده ما يعتبرش من القوت. خضروات ليست من القوت، لكن القوت الشيء الذي يحفظ يقتات ويدخر. المذهب المالكي تقريبا قريب، او هذا المذهب المالكي موافق للمذهب الشافعي. المذهب الحنبلي قرب شويه من المعنى، بس قالوا ما يقتات ويكال مش ويدخر، وهو متأل هيبقى هو لأن هذه الأشياء كلها تكال، يعني من إيه من شلة بالإيه بالجروف كده ونكيلها بالصاع والمد والكيلة والحاجات دي كلها. فقالوا كل ما يقتات، لأن هذه الأصناف الأربعة اللي كان عند العرب هي طعام قوت وتكال، ولكن الشافعية قالوا ما يقتات ويدخر، يعني ممكن يحفظ. لكن طبعا دول قال ويكال سواء حفظ أو لم يحفظ، هيكون ده إيه خلاف حاضر. أي من قلت الشافعية إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، وهو مذهب الإمام مالك أيضا. وزاد الحنابلة قلت ايه؟ ما يكال ما يكال ويدخر. قالوا ما يكال يعني يكال بالمكال ويحفظ، ولا يشترط ان يكون ايه؟ ولا يشترط ان يكون قوتا، لا يشترط ان يكون قوتا. واما عند الحنفية فقالوا كل ما يخرج من الارض. قالوا كل ما يخرج من الارض، لان الحديث ما سقط السماء العشر. لكن استثنوا، ولا ادري لاي سنة استثنوا هذا الاستثناء، لعلهم يعني وقفوا على روايات ضعيفه. استثنوا الحاجتين بس، وهو القصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه. لكن قالوا أي شيء يخرج من الأرض سواء كان قوت غير قوت فواكه خضروات أي حاجة تطلع من الأرض فيها الزكاة. يعني الحقيقة هذا المذهب يعني يكون أضعف المذهب، لكن الترجيح يكون بين المذهب الظاهرية والمذاهب الثانية التي رأت ما يقتات ويدخر أو ما يكال ويدخر، ولعل يعني القول الأرجح فيها هو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية أن كل ما كان قوتا، لأن هذا في اعتبار ما فيه الزكاة، القوت فيه الزكاة. لو أخذنا بالقياس، لو أخذنا بالقياس إلى كل ما يقتات ويدخر فيه الزكاة، كل ما يخرج من الأرض مما هو قوت الناس ويدخلونه في بيوتهم ليحتاجون إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنته، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة. تفضل معاش، أنا مش شايفك. ها؟ حنطة؟ الحنطة زي الـ الـ الـ ها؟ زي القمح كده، يعني القمح لما بعد ما نطحنه بيبقى اسمه حنطة، يعني هو اسم البر أو القمح أو الحنطة، كل هذه أسماء لي يعني. عشان كده احنا بنقول الزكاة هتكون بعد التصفية. طيب، ما لا يؤخذ منه الزكاة، ما لا يؤخذ منه الزكاة، على هذا فلا زكاة في الخضروات ولا في الزيتون ولا فيما يعصر، أي شيء يطلع من الأرض، السمسم والزيتون وغير ذلك، كل هذا ليست فيه زكاة. كذلك الفواكه ليس فيها زكاة. طبعا كل الكلام احنا نقول ده كله فن ما لم يعد التجارة، يعني لو واحد أخده وقال أنا هتاجر في الايه في الموالح اللي طلعت دي، طلع عنده شغلت برتقان واستفندي وليمون ومش عارف ايه، طلع زكاة ايه يبقى دلوقتي لما يجمعوا ويحول عليه الحول، يجمعوا ويبيعوا ويبقى فيه فلوس ويحول عليه الحول، يبقى طلع زكاة. لا، بعد ما يجمعوا هيطلع الزكاة، بعد ما يجمعوا ويحول عليه الحول يطلع الزكاة، هيبيعوا الفلوس هتبقى معاه يحول عليه الحول. لكن اذا كان يعني لا ده ما المستفاد يحول عليه الحول، الا اذا كان هو معاه نصاب قبل كده يبقى يضم النصاب على النصاب، يضم الأنصاب على بعض ويطلع عليه الزكاة على المال كله اللي معاه. يحمر او يصفر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها. لو واحد عنده نخل وفي البلح طلع اهو ما ينفعش يبيع إلا ما يبتدي يبدو الصلاح. يعني يبدو الصلاح، يبتدي يحمر أو يصفر، مش شرط النخل كلها تحمر، بعضها إن شاء الله واحدة. ليه؟ لأنه يتتابع. مش معنى قالك لأن هنا ما يخمن بيقدر يقدر، يقدر يعرف النخلة دي فيها قد ايه، فيبيع على هذا ما يبقاش فيه غرر هنا. فإذا احمر أو اصفر جاز له البيع ووجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. طيب، لو باع بعد ما احمر أو اصفر، على من تجب الزكاة؟ على المشتري ولا على البائع؟ احنا بنقول وقت الوجوب امتى؟ أدل عشان كده لازم نفهم ده، وقت الوجوب إذا احمر أو اصفر، يبقى البائع هو اللي عليه الزكاة، مش انا عليه الزكاة، مش انا اشتري الثمرة، لكن هو ده عليه الزكاة، الا ان يشترط عليه قول الله دي كذا ويخصم منها الزكاة، انا هبيع لك دي بدون الزكاة، طلع الزكاة اللي فيها. فيبقى ايه وقت البدو والصلاح، هو ده وقت الوجوب او وقت جواز البيع، وهو وقت وجوب الايه، وقت وجوب الزكاة. ايه الكلام عليه ان شاء الله تعالى. فقلنا لا تؤخذ الزكاة من الخضروات والزيتون، كما ثبت في الحديث اراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة. هذا أثر يعني الحافظ بن حجر والزيلعي يعني ذكر له شواهد تقوي. قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال والحمير ولا الخضروات ولا الأباطخ والمقاسي، دي الحاجات اللي بتبقى زي البطاطا والبطاطس والحاجات اللي بتبقى مدفونة في الأرض والجزر والحاجات دي كلها والفواكه التي لا تقتال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس يعني يأخذ من الإيه؟ من الجميع. بعد ذلك ننتقل إلى النصاب. يبقى احنا عرفنا الوقت إيه؟ اللي يأخذ منه الزكاة وإيه الذي لا يأخذ منه الزكاة. النصاب احنا ذكرناه في معرض الكلام والحديث مر علينا كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق. أواق جمع أوقية صدقة اللي هي إيه؟ فضة. قلنا الأوقية تذكر ما تذكروش يا جماعة حاجات دي عايز الحفظ شوية مذكر. ليس فيما دون خمسة أواق من الورق. الورق اللي هي إيه؟ الفضة. ليس فيما دون خمسة أواق. الأواق جمع أوقية والأوقية 40 درهم. وقلنا 40 في 5 200 درهم اللي هي نصاب زكاة الإيه؟ الفضة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاع ده في الزروع ده زكاة الزروع. الوسق 60 صاع يبقى 5 في 60 300 صاع. وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. واحنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان زكاة الإبل تبدأ من 5 اذا كان عنده 5 يبقى عليه شاة من 5 ل9 عليه شاتين من 9 ل14 3 شياة من 14 ل24 عليه 4 شياة وبعد كده يبتدي يخش في الايه في زكاة البنت مخاض وبنت لبون والحقة والجزع والكلام اللي احنا ذكرناه في الايه درس الماضي. الوزن كله بالكيل. لا كله بالكيل. لا انا بدرس كان بيعمل بالكيل دلوقتي كان زمان بالكيل والمصري ولكن دلوقتي بالوزن. ما عنيش الحقيقه ما كتبتش التحويلات ما شفتش حد كتبها عشان كده ما نقلتهاش. شوف حد يكون كتب تحويلات زي ما عملنا في زكاة الفطر ممكن نرتبها. طيب الخمسة اوسق دول هو طبعا بيطلعهم من البتاع بالقشر بتاعهم يا ترى نحسبهم بالقشر ولا حسب غير ايش؟ قال ابن قدامة رحمه الله اللي هو صاحب كتاب الايه المغني صاحب كتاب المغني هو من اكبر اعظم الكتب في المذهب الحنبلي وطبعا دي في كتب يا جماعه من الكتب اللي هي يعني بتجمع الاراء وترجح يعني المرجحين في المذاهب في الفقه اللي هم اصحاب مذاهب لكنهم يرجحوا الاقوال عندك مثل الامام النووي النووي الشافعي لكن من المرجحين رجل كثير جدا يرجح الأقوال وأحيانا يخالف المذهب الشافعي. عندك ابن قدامة يعني العلماء دول يعني تأخذ كلامهم أو تعرفهم عشان لما يكون في مسألة في يعني فيها خلاف تحاول تشوف الناس دول بيجيبوا الخلاف إزاي وإزاي هم بيحققوا المسألة. فعندك النووي وعندك ابن قدامة وعندك ابن عبد البر مالكي كتاب التمهيد أو كتاب الاستذكار وعندك طبعا شيخ الاسلام تيمية وعندك ابن القيم وعندك ابن حجر العسقلاني دول كلهم ائمه يرجحوا الاقوال هم صحيح اصحاب مذاهب لان طبعا الدراسه كان لازم دراسه مذهبيه وهي بتاصل الفصول يعني فصول الاحكام لكنهم لا يتعصبون للاراء يعني يحققون بقى المسائل ويجتهدوا ويبينوا المسائل. فابن قدامة رحمه الله تعالى يقول وتعتبر الخمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار يعني إذا كان الثمار زي الايه الزبيب العنب والطمح يبقى هنا يبقى على ما يجف يعني نقدره بعد الجفاف ولا نقدره على ايه الحالة الكاملة والأشياء الثانية بعد التصفية فلو كانت له 10 أوسق عنبا لا يجيء منها 5 أوسق زبيبا لم يجب عليه شيء. لكلام ابن قدامة يعني لو كان عنب جبناه وحطيناه في الأوسق لقينه بالكيل كده بيساوي 5 أوسق لكن لما نزببه وطبعا في ناس لها تقدير يعني يفرض واحد مثلا في الحبوب بالذات طبعا العنب ما كانش يزببه أو ياكله مش هينفع يتشال اما يتذبب والطمر كذلك يعني بقى رطب ما كانش يتاكل او يتجفف مش هي خلاص هيبوظ لكن ممكن الواحد يطلع البر اللي هي القمح وقال لك انا هشيله فالاحسن انه يشيله في ايه؟ في قشره ما يصفوش يشيله في قشره طب والذكر عايزين الذكر. فهنا بقى ايه اهل الخبره يقول له دول هيطلعوا كذا بعد التصفيه بالتقدير وبالخبره يقدر ايه حد. فاذا كان هيطلع بعد التصفيه خمسه اوسق وجبت عليه في الزكاه. يقول لكن ان اراد ادخاره بقشري فالارجح ان يقدر الثقات من اهل الخبره ما يخرج منه بعد التصفيه. طبعا هذا الكلام بعض ختاجه بتفصيله فين في كتاب المجموع وكتاب المغني المجموع للنووي والمغني لابن قدامه. قيمه زكاه الزروع هنطلع ايه من الزكاه؟ طولنا عليه وانا عارف ها فاكره. طيب ناخذ حق ناخذ فصل ثاني كده. يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالنبات الذي يشرب من السماء والأنهار وما يشرب بعروقه وما فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر. يبقى إذا كان مطر أو عين يعني بالأرض تحته أو نهر المية بتسيح عليه كده بيعملها مجرى يطوبة وسبة تجري أو كان عثريا. يعني إيه عثريا؟ قلنا يعني هو بيشرب من الأرض لوحده هذا النقل فده كله فيه العشر. ويجب نصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي والنواضح. نواضح قلنا زي الجمال اللي عليها الدوالي زي السقية أو الآلات يعني. وهذا مذهب الأئمة الأربعة ولم يخالف في ذلك أحد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. وفي رواية مسلم فيما سقي بالثانية نصف العشر. الثانية هي النواضح برضه نواضح جميع ناضح هو الإبل الذين يحملون عليه الايه المشي. طيب متى تجب الزكاة؟ آخر فصل. متى تجب الزكاة؟ نقول الزكاة تجب إذا بدا الصلاح. سألنا من شوية إذا بدا الصلاح خلاص بدو الصلاح بالنسبة للطم أن يحمر أو يصفر. بالنسبة للعنب يبتدي يظهر فيه الإيه حلاوته. شوف العنب أول ما يطلع بإيه حجر كده أول ما تحس القشرة بتاعته ثلاث فرق يبقى الحلاوة بتاعته تجري فيه. يبقى ده إيه بدو الصلاح بتاع العنب. بالنسبة للسنابل البر كده إنه بيض يبتدي إيه يظهر يشتد ما يبقاش كده مقفل في بعض. هذه كلها بدو الصلاح. وزي ما قلنا مش شرط ان كله يصلح لكن يبدو الصلاح يظهر. ومش شرط في كل البساتين. لو ظهر بدو الصلاح في بعض البساتين ممكن لان غالبا خصوصا اذا كان جنب بعض متجاور ارض واحده وبتزرع من ميه واحده يبقى خلاص كله غالبا يتتابع لانه موسم او موسم. يعني اذا ظهر النخله دي طلعت كان بلحه كده تنام وتقوم الصبح تلاقي النخله الثانيه برضك مش عارف ايه تنام وتقوم تلاقي 10 نخلات وهكذا يتتابع. بأن يشتد الحب ويحمر التمر فهذا هو وقت الوجوب. أما وقت إخراجه فبعد تصفية الحب ودرسه وبعد جفاف التمر. وعلى هذا إن باع الثمر بعد بدو صلاحها فالصحيح أن الزكاة على مين؟ على البائع لأنه انعقد الواجب وهو في ملكه. وأما إذا تلف بغير إتلافه أو تفريط منه فلا زكاة عليه. يعني إذا هو بعد ما بدأ الصلاح وجد عليه الزكاة من غير تلف منه تلف وجات له جائحة أصابته سيول أصابته عواصف أي حاجة فهلك هذا الزرع ها نقول له طلع الزكاة برضك؟ لا. ليه؟ لأنه مش منه. لكن هو اللي أتلفه هو اللي أتلف المال الزكاة عقدت عليه. زي قبل كده لما قلنا لو واحد وجبت عليه الزكاة وحال عليه الحول وخلاص طلع الزكاة طب بكرة طلع بعده هطلع مسك الفلوس اتسرقت كلها فلوس رأس المال كله اتسرق يقول له خلاص بقى انا جات له مصيبة يقول له لا برضك مع ذلك عليك الزكاة لانك انت اخطأت لانك لم تخرج هذا الذي في ذمتك فانت تحملت الامانة دلوقتي بقى عليك ان تخرج الزكاة حتى لو تلف المال بسرقة او اتلاف او حرق او نحو ذلك. قال ابن المنذر اجمع من يحفظ عنه العلم ان المخروص اذا اصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. مخروص يعني الزرع الذي يخمن، يعني نخرصه ونخمنه على الـ على الـ على الـ الأشجار بتاعته، فإذا جاءت الجائحة وتلف فأنه لا زكاة فيه. وأما إن أتلفها بعد الوجوب بتفريطه أو عدوانه لم تسقط عنه الزكاة، هو اللي بوظها يبقى الزكاة عليه ويجب عليه أداؤها. وإذا ادعى تلفها من غير تفريطه، جبنا واحد ونلغت الزكاة يلغ فسدت، فعمل مع الساعي مشكلة، هو الساعي يقول له لا أنت اللي أفسدتها، يقول له والله أنا ما ليش داخل هي لوحدي. فهنا إيه؟ هو ادعى أنها تلفت من غير إتلافه، تلفت من نفسها، يصدق أم لا يصدق؟ قال الإمام أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم، خلاص نقل أمره إلى الله، ده كلام الإمام أحمد. قال لا لا لا نحلف، ولكن نأخذ بظاهر الحال. وأما الإمام الشافعي قال نحلفه، لكن هل هذا التحليف على الوجوب أم الاستحباب؟ في خلاف بين أهل العلم، يعني ليس بعضهم يقول هذا على الوجوب وبعضهم يقول على الاستحباب. نقف عند هذا الباب وهي مسائل متعلقة بزكاة الزروع والثمار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن دار